ما لبسوا في العذاب المهين. فقال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك حداه قبل ان يرتد اليك طرفك. والتحدي ده بقى مرار يبقى تحدي بالعلو مرار يبقى تحدي بالدنو. يعني مثلا واحد يجي الواحد قال له ايه؟ قال له اخي انا دارس بريد دي دراسه بقى مش احسن منك بحيث ان انا اركب واك وانا مغمض عيني اقول لك احنا في الحته الفلانيه الان احنا امام محل الفلاني احنا امام مش عارف ايه انا وانا مغمض. قال له يا انا اقول لك احنا فين من غير مغمض. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. الطرف اللي هو الجفن الاعلى ده. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. يبقى ما يقولش لا من فضل ربي ان الحاجتين اثنين. يا ربنا مسخر له واحد بتاع الكتاب يقول له يا هو نفسه اللي يقول سواء كان دي ولا دي يبقى فضل ربنا عليه. ان كان فضل مديها لي او فضل مديها لواحد وهو مخليه تبعي. نعم هذا من فضل ربي ليبلوني. لكن لا الاختبار الاختبار ده مش مذموم لذاته مذموم للنتيجة. هنختبره فالنجاح يبقى كويس والسقوط يبقى وحش ليبلوني. ولذلك هيردد اثنين أشكر أم أكفر. أشكر احنا قلناها هناك علشان ايه؟ يبقى ذكر المنعم ولم يلهيه جمال النعمة عن جلال الواهب. أشكر أم أكفر يعني أقول أنا أوتيت على علم لا. وبعدين قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ربنا مش عايز شكرك. شكرك لا يزيد في صفات الله صفة كمال إنما الشكر ده لمصلحتك أنت. ومن كفر يعني ما شكرش. شوف فإن ربي غني يعني برضو حيديله غني عن الشكر وكريم يعطي. ولذلك في, في, في, في, في مجالات النعمة من المنعم الأعلى للمخلوق حق سبحانه وتعالى يتحدث عنها في آيتين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي سورة تانية برضو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الناس يفتكروا ان دي تكرار لا. شوف شوف عجز الايه دي ايه وعجز الايه دي ايه. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إيه؟ ان الانسان لظلوم كفار. والثانيه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إيه؟ ان الله غفور رحيم. يبقى عجز الايه العبره جايه له. الاثنين اتفقوا وان تعدوا وان للشك وده ده واضح. هل في واحد مع انهم بيعملوا احصاءات لكل حاجه هل في حد كده معهد ولا جامعة ولا اي حد عمل احصاء لنعم الله بالكون؟ عدم الاقبال عليها دليل على انه مقطوع بالعجز عنها. حد عد الرمز ليه؟ لانه مقطوع بانه ما يقدرش وما حدش يعد. ولذلك ما قالش إذا عددتم إن للشك. فلا يقبل أحد على عد شيء إلا إذا كان في الإمكان حصل. ما قالش وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله الواحدة. النعمة الواحدة لما تعطي دعبس فيها كده تلاقي فيها إيه؟ لا تحصي ما فيها من النعم. مش وإن تعدوا نعم الله لا. النعمة الواحدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب وليه بقى اختلف العجز يا مولانا؟ مرة يقول إن الإنسان لا إيه ظلوم كفار ومرة يقول دي جاية عشان تبين إن الإنسان ربنا ينعم له وهو يظلم ويكفر ويكحل النعمة ومع ذلك ظلم وكفر للنعمة ربنا برضه يديم عليه النعمة لأنه غفور رحيم. ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. طب إيه ما هو ربهم برضو فين؟ قال لا أصله عنده نعم كتير قوي فجاب المسألة بالنسبة له لعني نعم وما فيه. قال يبقى راح بقى فلما رآه مستقرا العرش موجود اهو خلاص انصبوه بقى وضبوه كده وحطوه. وبعدين هي جاية عايز يعمل لها اختبار عقلي واختبار ايماني. قال نكروا لها عرشها. نكروا ضد عرفه. العرش بتاعها جاي على هيئة كم زي منصوب في سبق جهة. فلو انها جاءت ورأته هو هو يبقى مش عايزة فعلا تقول ايه وهو ليه. ذكاءها ما يبانش في الجواب. نكروا لا يعني غيروا بعض المعالم كده زي ما نقول فلان ده متنكر. متنكر يعني ايه؟ غير ملامحه وزية عشان يقول للناس انه مش فلان مش كده. اهو نكروا لا عشان لما تشوف تقول الله ده مش. لكن العرش هو هو الشكل العام هو هو. قال نكروا لها عرشها ننظر عشان نشوف أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. تهتدي إلى إيه؟ أولا هو عايز يختبرها إيمانيا وعقليا. إن كان إيمانيا تبقى تهتدي إلى الإسلام، وإن كان عقل تهتدي للجواب اللي إحنا بنقولها هو. لو أن نقول لها أهذا عرشك كان يبقى زي إيحاء بالجواب، انما لخبطه في السؤال. قال لها اهكذا عرشك يعني بده لا ده مش عارفك ان عرشك زي ده كده. انما لما يقول لها ايه اهذا عرشك زي ما تقول الولد اهذا قلمك. لكن لما تقول له اهكذا قلمك يبقى بيده يعمل فيه ايه؟ ماذا قالت فيها؟ بصت للعرش لقته، بصت للتنكير لقته مش هو. عايزه جواب يحتمل ده ويحتمل ده. شوف بقى الجواب الدبلوماسي بقى. قالت كأنه هو سلام. كأنه فعرف انها ايه عقلة ونصحة قوي. طب وتهتدي التانية دي عقلها والتانية؟ قالت علشان تعرف ان هي سايبه العرش هناك وجايلنا في الطريق. ازاي رحنا احنا من هنا جبنا العرش وازاي هدنا هناك وازاي جبناه هنا؟ تبقى المسائل بقى يعني ده فوق مستوى البشر. يبقى خالق البشر هو اللي عملها. يعني احنا محقين في اننا انبياء وندعو الى الحق. تبقى تهتدي للايمان. يبقى عايز حاجتين اثنين. هتهتدي الى الجواب، ما هو الجواب محتمل، العرش هو هو انما منكر. فعايز جواب يحتمل دي. ولذلك قال لك الدبلوماسيه. ايه الدبلوماسيه؟ يقول لك ده فلان ده دبلوماسي ما تاخدش منه يعني. لان الدبلوماسي يقول لك كلام يصلح لاي واقع بعده. كلام ايه؟ يقول لك مش قلت لك؟ وبرضه كده يقول لك مش قلت لك؟ ما هو في ناس لما تيجي تجادله يقول لك لا ده الشيء الفلاني كده والشيء الفلاني كده، وبعدين يجي الامر على خلاف ما قال هو يثبت. يقول لك انا مش قايل لك على الحكايه دي. يا راجل يا راجل انت ما قلتش الكلام ده. والجواب الدبلوماسي بقى كانه هو. مثلا يجي معاويه بن ابي سفيان يقول للاحنف بن قيس انت ليه ما بتسبش علي على المنبر زي الناس ما بيسبوه؟ قال له اعفني يا امير المؤمنين. قوله اعفني يا امير المؤمنين يعني معناها ان انا اقول كلام يتعبك. قال عزمت عليك الا فعلت. قال له اما وقد عزمت علي يا امير المؤمنين فساصعد على المنبر. قال هكذا. قال له ولكني سأقول للناس إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فقولوا معي لعنه الله. أهو ده الجواب الدبلوماسي. قال له ولا تقول ولا تقول. قال له أما دام حقول كده أنا حقول أمير المؤمنين معاوية قال لي زي العن علي قولوا معي، مش انا اللي هلعنه بقى، واياي انتم كمان، قولوا معي لعنه الله. يلعن من بقى؟ معاوية ولا في الخياط الاعور؟ كان خياط له عينه كريمة، فعمل لواحد جبه وبعد طلع كم قصير، فشافوه الناس قالوا انت تلبسش البتاع دي؟ قال لا لا، كم كذا وكم كذا. قالوا طب انت شاعر، ما تهجيه يا اخي انه ما بيعرفش الصنع. قال قلت شعرا ليس يذرى، امديح ام هجاء، خاطل عمرو قباء ليت عينيه سواء. ليت عينيه ايه؟ اهي دي تنفع كده وتنفع اهو، ده بيقابل ايه؟ الدبلومات اهي. قالت ايه؟ كانه هو. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي إلى جواب. يجمع الأمرين في أن المنكر وهو عرشها، أو تهتدي إلى أن الذي صنع ذلك إنما يكون مؤيد من الله بأسرار الكتاب اللي نقلته كده وانت جايب، أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ هذه أهكذا؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها. الكلام ده مين؟ كأنه هو وأوتينا العلم من قبل هذه الحسة، يعني معناها بتقول له إن كان منها الكلام، إن كان تتمين الكلام، كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها، يعني من قبل الحسة دي أوتينا علم بأنك نبي، لأن لما ردت الهدية وبقى أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم، وشاء عرفنا على من قبل الحكم، ما كانتش لازمة الحدثة دي يعني. وأوتينا العلم إيه؟ من قبلها. أو الكلام من كلام سليمان، وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. إيه مين اللي صدها؟ صدها إعجازه، الحادث اللي حدث، يعني سليمان بما صنع من أحداث صدها عن إيه؟ عن الكفر بتاع زمانها. ليه؟ لأنها كانت من قوم كافرين، فالحدث اللي عملت فيها إيه؟ صدتها عن عبادة الله. نعم، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، صدها سليمان عما كانت تعبد من دون الله، وتعبد من دون الله لأنها كانت من قوم إيه؟ كافرين. لكن الكلام بعد كده يدل على انها ما قالتش الحكايه بتاعت اسلام واوتينا العلم من قبلها، يعني بقينا مسلمين، الا بعدين قيل لها ادخل الصرح. الصرح اما ان يكون القصر المشيد، واما ان يكون البهو الكبير اللي بيقعد فيه الله، واما ان يكون زي الايوان بتاع الاكاسره مثلا. قيل لها ادخل الصرح، تدخل الصرف، لقت سمك وبلور يعني ومية، فقالت الله هو عايز يغرقني في الله. قامت لما دخل شلحت سرها وكشفت عن ايه؟ يبقى معناها انها فهمت ان ده ايه؟ مية. ازاي؟ قام قال لك لانه بنيه من قوارير، انت عارف الكريستال، ويطلع بقى مو كده ويبنيه من الكريستال، ويحط تحت الكريستال سمك كده عمال يجري ومش عارف ايه وبتاع. فهي قيمته ايه؟ انه لجة قامت شمرت عشان ما يسرعكش. قال لا ادخل الصرح، انه صرح ممرض من قوارير. قالت ربي اني ظلمت نفسي. ايه اللي قال لي ظلمت نفسي؟ في ايه؟ في الكفر اولا. يبقى اذا هي ما مش هي بقى اللي قالت وكنا مسلمين، او هي لم تنطق بالكلمه نطق صريح الا بعد اللي بعد اني ظلمت، او ظلمت نفسي في اني اتهمت سليمان بانه عايز يغرقني في الميه، قالت كل الصرح عشان اصب كده واروح واغرق في الميه. قيل لها ادخل الصرح، فلما راته حسبته لجه، ظنته لجة، لجة مية. طب ولجة المية دي يعني تعرف ايه مية؟ قال لك ما هو الكريستال بقى لما يتعمل كده ويتموج بتركيبه ولقت سمك تحته عمال بي، قالت بقى ده لجة. وكشفت عن ساقيها، ودي عملية قسرية لكل إنسان قد يعرض نفسه في السيل لبلل أو أي شيء. أنت لما تمشي تلاقي حتة كده فيها بير، مسألة آلية يعني. ثم بقى عندك من الإسرائيليات بقى، وكشفت عن ساقيها لأنه بقى وعمل لها العملية دي علشان هي تعمل كده تكشف عن ساقيها، لأنه بلغه أنها مشعرة الساقين، بقى النبوة والبتاع كلام. قيل لها ادخل الصرف، فلما رأته حسبته لجة. احنا عارفين مادة حسب وحسب وحسب، الماضي غير المضارع. اما نقول حسب، احسب الناس وان يتركوا، يوم نجيب المضارع يحسب. انما لما يكون من العد تبقى مختلفه، ديك تبقى ديكها في الماضي السين مكسوره، لكن ديك في الماضي السين مفتوحه. حسب يعني بمعنى عد، والمضارع يبقى بالعكس، حسب ايه يحسب. وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. احنا كنا قلنا زمان عند قصة فرعون والسحرة، لما ألقوا حبالهم وعصيهم، وبعدين موسى ألقى العصا فلقفت كل الأشياء دي، والسحرة بتوع فرعون بصوا، لأن الساحر ينظر إلى الشيء المسحور فيراه حقيقة، إنما المسحور هو اللي يراه إيه تعبان. ولذلك القرآن يقول سحروا أعين الناس، مش الحقائق، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسحر. فهم لما شافوا مش كده قالوا الله ده حي صحيح، عملوا إيه؟ خربوا سجدة. وأمنوا بمين؟ برب موسى. طب ده موسى هو اللي خد الجاي يعني، هو اللي عمل العملية. قال لا، ده المسألة دي خارجة عن نطاق البشر، لأن لو ساحر كان يبقى نشوفها عصيان وحبال. لا لا، مش آمنا برب إيه؟ موسى وهارون. قال آمنتم له إلى آخر ما قالوا، قالوا لا ضير إلى آخره. قالت ربي إني ظلمت نفسي. أهي الحكاية متكررة هنا، سليمان بانت له بالقيس واقتنعت، لكن برضو كبرياء الملك فيه، قالت له ما تفتكرش أني أسلمت لك أنت، داني أسلمت وياك لله. الله ما شاء الله يا مولانا، أسلمت وياك لله، يعني هو أحد يسأل عن حاجة، إحنا الاثنين عبيد. الله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. طب ده في سورة الشعراء جت الحكاية دي. قال لك ما احنا قلنا أن القصص في القرآن إنما جاء ليثبت به فؤاده صلى الله عليه وسلم، ومعنى يثبت فيه فؤاده أن في أحداث تزلزل الفؤاد، فلا بد أن ربنا يديله إيه النجم من القرآن عشان يعني. فقعد يكرر كل ما تيجي يقول له دي كده، بس قلنا ان كل قصة مش بيكرر القصة هي هي، لا بيجيب لقطة واحدة من القصة وعينها برضو لتثبيت تاني، هيجيبها برضو يجيب لقطة تانية، لقطات مختلفة مجموعها يكون الايه يكون القصة. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا أن اعبدوا الله، لأن ما دام أرسلنا يبقى أرسلناه بشيء بده يفسر الشيء ده، وذلك يسموها إيه أن التفسيرية. وأوحينا إلى أم موسى إيه أو أتلها إيه أن أرضعي، أن بتفسر أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في الإيه، فوسوس إليه الشيطان قال يا آل. الوسوسه انشرحت في ايه؟ قال يبقى الوسوسه عندي، تبقى مره تيجي الجمله عشان تشرح، مره بان المفسره ومرة غير آن الايه المفسرة. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، يعني رسالتنا بإيه؟ اعبدوا الله. فإذا هم فريقان يختصمون. أن اعبدوا الله، ما دام اختصموا، الاختصام معناها إن فريق يقول كذا وفريق يناقضه يقول كذا. طب اعبدوا الله يقابلها إيه؟ ما تعبدوش الله. يبقى إذا فيه فريق آمن وقال وفريق إيه؟ عارض. هنا بقى برضو المستشرقين يحبوا يدخلوا كده على عشان يتهجموا على القرآن، لأنهم ما لهمش ملكة عربية، أو إن كانوا تعلموا العربية فيهم خبث وسؤنية. فإذا هم فريقان يختصمون، كان المقياس يقول فإذا هم فريقان إيه؟ يختصمان. قال لك دي لغة القرآن دايما. القرآن هناك قال إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كان القياس السطح كده يقول لك إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طب معنى طائفتين يبقى دي طائفة على عقيدة ودي طائفة على عقيدة، مختلفين. ساعة ما يجي طائفتين متقابلتين وحيدخلوا في القتال، هل الطائفة ماسكة سيف واحد كده وتضرب في الثانية، ولا كل واحد بقى من أفراد الطائفة إيه؟ ما شاء الله ماسك سيف. يبقى ساعة القتال تفرجوا، ولكن في ساعة تقنين القتال رأي واحد. الطائفة قالت النقاط وخلاص وقال. يبقى ساعة إيه؟ تقرير القتال كانوا اثنين، طائفة وطائفة، لكن ساعة ما يقع القتال كل بقى واحد حينزل قبل واحد وبتاع يبقى قبل. وأيضا فكلمة طائفة وإن كانت مفردة في اللفظ إلا أنها لا تطلق إلا على جماعة. خلاص. وإن أفراد طائفة اقتتلت مع أفراد طائفة يبقى الجمع يجي ولا لا؟ وإلى لقاء آخر.